مثل قال مثلا وقفت نعم وقفت سياراتي وبيوتي وأيضا قال وقفت سياراتي وبيوتي وأقمشتي إلى آخره إلا يعني إلا واحدا. فنقول هل نقول يرجع إلى الجميع أو نقول يرجع إلى الجملة الأخيرة إلى آخره؟ تنزل على هذا نعم تنزل على هذا. الله أكبر. الراجح هو رأي جمهور أهل العلم أنه يعود إلى الجميع إلى الجميع إيه نعم. الواو تأخذ العطف فكأن الواو تأخذ العطف والجمع فكأن المستثنى منه كالشيء الواحد. لكن كل هل يشرع أنك تصلي معهم ولا هل يشرع اشكال انه ان ذكر القاعده ان ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المراه والعكس الى دليل يعني الاحكام واحده الى دليل يفرق لكن ككونه عام الان من حيث لفظ العموم بس هل نقول داخل الرجال والنساء او نقول بان النساء ليست داخل الحاجه الى القاعده بس بس هذا يعني هذا مو من باب التخصيص هذا أو يعني من باب الإطلاق التقييد هذا بياتينا إن شاء الله الفرق بين العام والخاص. لكن إذا قلنا بأن فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه حجة هذا بياتينا أيضا إن شاء الله بياتي إن شاء الله في الدروس القادمة فإنه يكون صاغ التخصيص أو كان له حكم المعرفة يكون صاغ التخصيص هذا ليس باب التخصيص عندك ايه هذا الفرق بين العام المخصوص ورد اولا ثم خص العام الذي اريد به الخصوص لم يحصل له ذلك يعني العام المخصوص ورد اولا عاما ثم بعد ذلك خص اما العام المخصوص فهو أتى هكذا جملة واحدة Okay. إلا واحد الآن، هل نقول إلا واحد من السيارات ولا من البيوت ولا من الأقمشة ولا من الرقة؟ هذا موضع خلاف. الحنفية يقول يعود الجملة الأخيرة، بس إلا واحد من الجملة الأخيرة. إيه؟ من الجميع. إلا واحد من كل واحد. إيه؟